اني سويت العلي وراح اروح تروح تبقى بقتها يبكيفك غير خانك عافلك بس الجروح مني جاي تريد تاخذ حيث اني سويت العلي وراح اروح تروح تبقى بقتها يبكيفك خانك عاملك بس الجروح ومني جاي تريد تاخذ حيفه كل شضحيت وصرت محبس بدي تحب شخص غيري خلف الله عليك مغمض عيونك ما اشوف بوضوح بس علي اشفيك شايل سيف وصلت له